الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس أصول الفقه، وكنا نتكلم عن القياس. وكما عرفنا في الدرس الماضي أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم، الفرع اللي هو المسألة غير المنصوص عليها، نلحقها بالأصل، يعني بالمسألة المنصوص عليها في القرآن أو السنة، نلحقها بها في الحكم من أجل اشتراكهما في علة ذلك الحكم، لأن الفرع والأصل يشتركان في العلة. زي مثلا ذكرنا، نقول مثلا تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف للوالدين، الفرع مثلا والمسألة غير المنصوص عليها، نلحقها بالأصل اللي هو المنصوص عليه في الحكم اللي هو التحريم، من أجل أنه مشترك في العلة، وهي يعني ما فيه من إيذاء الوالدين. العلة إما تكون في الفرع مثل وجودها في الأصل أو أكثر، ماشي. وزي مسألة إتلاف مال اليتيم، نلحقه بأكل مال اليتيم، يعني الشرع حرم أكل مال اليتيم، طيب إتلاف مال اليتيم مثلا، هنا النص ما جاء بتحريم إتلاف مال اليتيم، وإنما بتحريم أكل مال اليتيم. الأكل معنى الانتفاع به، طيب لو قال لم أنتفع به ولكن سأتلفه، فنقول هنا الفرع نلحقه بالأصل في الحكم، الحكم اللي هو التحريم، لأنه مشترك في علة الحكم، العلة اللي هو تفويت يعني حظ الأيتام في هذا المال، وتفويت انتفاعهم بهذا المال، والإضرار بهم في مالهم وكذا. هذه المعاني كلها موجودة في الإتلاف كما هي موجودة في الأكل. فالعلة سواء موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل أو بأكثر منه، وتحريم الإجارة على إجارة أخيه قياسا على البيع عن بيع أخيه، وهكذا. يعني المسائل كثيرة في الفقه الإسلامي مبناها على القياس. وذكرنا أن القياس له أربعة أركان، اللي هي الأصل اللي هو المسألة المنصوص على حكمها في الشرع، والركن الثاني اللي هو الفرع اللي هو المسألة غير المنصوص عليها في الكتاب أو السنة، الأصل اللي هو المسألة المنصوص عليها، والفرع اللي هو المسألة غير المنصوص عليها، المسألة التي فهذا ركن وهذا ركن، وبعدين علة العلة اللي هي التي من أجلها أعطي الأصل حكمه. من أجل علة، ما هو السبب الذي من أجله حكم الشرع في الأصل، مثلا بالتحريم أو بالإباحة أو بالإيجاب أو كذا، واضح. والحكم اللي هو حكم الأصل، حكم الأصل، هذا أيضا من ضمن الأركان. وقفنا عند الفصل الثالث، وهو شرائط صحة القياس، صفحة 242، صفحة 242، شرائط صحة القياس. قال: يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل معلوما بنقل مقبول أو إجماع، أن يكون حكم الأصل معلوما بنقل مقبول أو إجماع. حكم الأصل إما يكون يعني ورد فيه نقل آية أو حديث، أو أجمع العلماء عليه. قال: كالحديثين السابقين في الربا والهرة، موضوع الربا وموضوع الهرة. احنا موضوع الربا احنا ذكرنا اللي هو مثلا الشرع حرم الربا في بعض أصناف الطعام، في بعض أصناف الطعام زي البر بالبر والشعير بالشعير، فحرم الشرع مبادلة شعير بشعير أو بر ببر أو كذا، إلا مع التساوي في الكيل، واضح. فقالوا العلة مثلا في الأصناف، طبعا هذه الأصناف الستة في منها أربعة أصناف مطعومات، فإذا قلنا العلة فيها أنها مطعومة وقسنا عليها أطعمة أخرى غير منصوص على حكمها، فألحقناها بها في الأصل في موضوع الربا. موضوع الهرة، إن الشرع قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقلنا العلماء قاسوا عليها الحمار والفأرة، قاسوها على الهرة، قال لك الحمار ليس إيه؟ ليس نجسا، والفأرة ليست نجسا. لماذا؟ لأنها من الطوافين، والطواف له بمعنى يعني كثرة ملابسة الناس في آنيتهم وثيابهم، الناس يلامسونها وتلمس هذه الحيوانات ثياب الناس وآنية الناس وتعيش معهم، فألحقوها بالهرة لأنها تشاركها في الحكم. فهنا يقول حكم الأصل أن يكون حكم الأصل معلوما بنقل مقبول أو إجماع. فالأصل مثلا اللي هو القمح حكمه تحريم الربا فيه، هذا معلوم بالنقل. مثلا الأصل اللي هو الهرة حكمها الطهارة، هذا الحكم معلوم بالنقل والإجماع. قال اثنين، أن تعرف علة حكم الأصل بطريق معتبرة، أن تعرف علة حكم الأصل بطريق معتبرة، وذلك بأن تكون العلة منصوصا عليها في القرآن أو في السنة، كما في حديث الهرة السابق ذكره. فقال لك إن يعني الشرع حكم بطهارة الهرة، ما هي العلة في هذا؟ نجد أن العلة نص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنها ليست بنجس. لماذا؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا هنا علمنا العلة من خلال النقل، من خلال الحديث النبوي بيّن العلة لماذا حكم بالطهارة، الحكم اللي هو الطهارة، والعلة إنها من الطوافين عليكم. فالعلة هنا علمت بالنقل أو بالإجماع، ممكن العلة تكون معلومة بالإجماع على أنها هي العلة، كما في إثبات الولاية على تزويج الطفل الصغير، فإن العلة فيه الصغر. الأب له أن يزوج ابنه الصغير أو بنته الصغيرة، غير الأطفال غير البالغين، فللأب ولاية عليهم في التزويج. ما هي العلة في هذا؟ قال الصغر بالإجماع. لماذا الأب له الحق في تزويج الصغار؟ ما هي العلة في هذا؟ لماذا جعلنا للأب الصلاحية في تزويجهم؟ لعلة الصغر. قال أو بالاستنباط السليم، أحيانا العلة لا تكون يعني وردت في نقل أو في إجماع، ولكن الاستنباط السليم يؤدي إليها، كما في تعليل تحريم الخمر بالإسكار. يعني العلة في تحريم الخمر، لما قاس العلماء على الخمر قاسوا عليها مثلا المخدرات الحشيش والأفيون وكذا والهيروين وكذا، قاسوه على الخمر في تحريمه لأنه يشاركها في العلة اللي هي الإسكار وإذهاب العقل وتأثير فيه وكذا. فهذه العلة في تحريم الخمر. طيب أين عرفنا أن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار؟ فالخمر مثلا فيه صفات أخرى، أنه مثلا أنه شراب وأنه لونه أحمر وأنه مثلا من العنب وأنه كذا، فهذه ليست هي العلل. يعني الاستنباط السليم يقول أن الشرع ما حرم الخمر لأنها مثلا سائل، ولا لأنها مشروب، ولا لأنها لونها أحمر، ولا لأنها مثلا يعني مشتقة من العنب وكذا، لأنه كما سنوضح يعني أن العنب نفسه حلال، فالخمر ليست محرمة لأنها مثلا مأخوذة من العنب، لأن العنب نفسه حلال، فليس هذا هو سبب تحريمها. ولا فإذا الاستنباط السليم يؤدي بنا إلى أن ندرك يعني الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولا يشرع شيئا لعباده إلا لحكمة. فالله تعالى عندما حرم الخمر أكيد هناك علة في هذا التحريم. فالفقهاء يعني عرفوا أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، وكل ما وجد فيه هذا لحق بها في الحكم وأخذ حكمها في التحريم. قال ويعبر الأصوليون عن طرق إثبات العلة بمسالك العلة، وسوف يأتي بيانها في الفصل الرابع. الفصل الثالث الذي معنا اللي هو يسمى شروط صحة القياس، الفصل الرابع اسمه مسالك العلة، يعني وكيف نتعرف على العلة، أو من أين لنا أن نقول إن العلة في تحريم كذا هو كذا، العلة في إباحة كذا. فالعلة كما سيأتي مسالك العلة، يعني إما بالنقل وإما بالإجماع وإما بالاستنباط، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال ثلاثة، أن تكون العلة مناسبة للحكم، أي أن يكون تشريع الحكم لأجلها محصلا للمصلحة أو دارئا للمفسدة في في تقدير أصحاب العقول السليمة والطباع المستقيمة، وهو ما يعبر عنه بالمناسبة، أن تكون العلة مناسبة. فإن كان الوصف طرديا كالسواد والبياض والطول والقصر لم يجز التعليم به، التعليل به. فهنا الأوصاف الفقهاء يقسمون أوصاف الشيء الذي يعني حكم فيه الشرع بحكم، هذا الشيء الذي حكم الشرع فيه بحكم له أوصاف. فهناك وصف مناسب يعني يصلح أن يكون علة لذلك الحكم، والوصف الطردي هو ذلك الوصف الذي لا يصلح أن يكون علة لذلك الحكم، لم يعهد في الشرع أن علق الشرع أحكاما على ذلك الوصف، هذا الوصف الطردي الذي إيه؟ يعني لم يعهد في الشريعة أنها علقت أحكاما على ذلك الوصف، ولا يصلح أن يكون هذا الوصف اللي هو الطردي أن يكون علة في الحكم، لأنه لا يحقق مصلحة ولا يدرأ مفسدة. لكن الوصف المناسب هو الذي يصلح أن يكون علة لذلك الحكم، وصف فعلا تعليق الحكم به فيه جلب المصالح ومنع المفاسد، ويعهد من الشريعة أنها تعلق أحكاما على على مثل هذا الوصف. ضرب مثالا للوصف الطردي بالسواد والبياض والطول والقصر، يعني مرات نجد في الحديث مثلا أن رجلا مثلا فعل شيئا وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، نجد مثلا أن هذا الرجل مثلا أبيض أو أسود أو طويل أو قصير أو سمين أو نحيف أو أعرابي أو حضري أو كذا، وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أو كذا وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، فنجد أن هذه الأوصاف اللي هي البياض والسواد والطول والقصر ونحوها لا تصلح للتعليل، هذه أوصاف طردية، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بهذا الحكم لأنه طويل أو لأنه أبيض أو قصير أو كذا، لا يمكن أن يكون هذا هو علة الحكم. يعني زي ما ذكرنا مثلا قصة الرجل الأعرابي اللي جاء مثلا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأعرابي هذا جامع امرأته في رمضان، قال يا رسول الله هلكت ما أهلكت، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكين. طيب هنا لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة؟ هل لأنه أعرابي؟ مثلا حديث ذكر أنه رجل أعرابي، مرد بعض الأحاديث الأخرى يذكر مثلا جاء رجل طويل مثلا كذا وفعل كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بحكم، فما سبب هذا الحكم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعتق رقبة لأنه أعرابي؟ فيقول لا، الأعرابي هذا مثلا وصف طردي لا يعهد أن الشريعة يعني لا يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة أنه أوكي. فكذلك يعني مثل الألوان والطول والقصر وكذا يسمى أوصاف طردية، فيشترط في العلة أن تكون وصفا مناسبا، يعني زي الإسكار في تحريم الخمر مثلا أو كذا، هذا يصلح أن يكون وصف مناسب يعلق به الشرع الحكم. يعني زي ما ذكرنا الأوصاف الطردية في الخمر مثلا اللي هي أن لونها أحمر، أنها مثلا شراب سائل، أنها هذه أوصاف طردية، يعني لا يعهد أن الشرع علق حكما على شيء بسبب هذه الأوصاف، ولكن كونه مسكرا هذا فعلا وصف مناسب للتعليل، لأنه فعلا لما يتعلق الحكم التحريم بالإسكار نجد أنه يجلب مصلحة ويدفع مفسدة، لأن الإسكار مفسدة، فإذا علق حكم التحريم به اندفعت تلك المفسدة وكذا. فيقول إذا كان الوصف طرديا كالسواد والبياض والطول والقصر لم يجوز التعليل به. أربعة، أن يعلم وجود تلك العلة في الفرع كما وجدت في الأصل، أن يعلم وجود تلك العلة في الفرع كما وجدت في الأصل، نكون متأكدين أن العلة موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل. واضح؟ يعني لو جاء شخص مثلا يقول لك يعني نحرم شرب البيبسي مثلا قياسا على الخمر، نقول له طيب الخمر حرمت من أجل الإسكار، مرات مثلا يمكن البيبسي ظاهر أنه ليس فيه إسكار، بس مرات مثلا يجي مثلا سؤال عن مثلا اللي هو عصير ماء الشعير، مثلا الشعير يغلى في ماء مثلا ويشرب هذا الماء، هل هذا الماء يقاس مثلا على الخمر، لأنه فنقول لا يمكن أن نلحقه بالخمر ونعطيه حكمها إلا إذا وجدت فيه العلة اللي هي الإسكار. فلا بد أن الفرع نكون متأكدين أن العلة موجودة فيه بمثل وجودها في الأصل أو بأكثر من وجودها في الأصل، إما فيها يعني الإسكار الذي في الخمر أو أكثر منه. لكن إذا كنا غير متأكدين أن العلة موجودة في الفرع، فهنا إيه؟ لا نلحقه به في الحكم. رقم 5، ألا يمنع من الإلحاق مانع. أحيانا العلة في الفرع تكون توجد علة في الفرع وفي الأصل، لكن هناك ما يمنع من إلحاق الفرع بالأصل. قال: فلا يقاس على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه أكثر من 4، فإن كون ذلك من خصائصه يمنع من قياس غيره عليه. ويأتي في الفصل 5 بيان ما لا يقاس عليه. قد يوجد ما يمنع من إلحاق الفروع بالأصل، كمسألة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحكامه ما يتعلق به من أحكام الأصل أنه يشرع للأمة أن تقتدي به وتتأسى به وتلحق به في الأحكام، لكن هناك خصائص ورد تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهنا وجد مانع يمنع لحوق الفرع بأصله في تلك المسائل التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإباحة الزواج بأكثر من 4، هذا خص به صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك وجود نص في المسألة المقيسة مخالف لمقتضى القياس يمنع القياس، فلا يعمل بقياس خالف نصا صحيحا، كقياس الكلب على الهرة في الطهارة بجامع الطواف فيحكم بطهارته، فهذا الحكم القياسي مخالف للنصوص الحديثية التي تدل على نجاسة الكلب. يعني الآن احنا قلنا الحمار يقاس على الهرة ويقال انه طاهر لانه من الطوافين. طيب لو جاء قائل وقال لك والله الكلب يقاس على الهرة، الناس تربي الكلاب في البيوت او الكلاب يعني الكلاب معلوم حكمها شرعا ما هو مأذون في اتخاذه، ككلب الحرث والماشية والصيد وكذا، ومنها ما هو ممنوع من اتخاذه، لكن القصد الكلاب يعني ايضا تلابس الناس وتلمس أنيتهم وثيابهم، فلماذا لم يقص على الهرة؟ نقول لأنه قياس في مخالفة النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر فيما ولغ فيه الكلب أن يراق وأن يغسل 7 غسلات، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 إحداهن بالتراب. فهنا يكون قياسا في مخالفة النص. فشرط القياس الصحيح أنه لا يخالف نصا. قال: وأهم هذه الشروط الشريطة الثانية، وهي معرفة أن الوصف المعين في الأصل هو علة حكمه. يقول أهم هذه الشروط اللي هو الشرط الثاني اللي هو معرفة أن هذا الوصف المعين هو علة الحكم. يعني هنا الأهمية من جهة أنه يعني أصعب هذه الشروط في التأكد منه وتحقيقه، اللي هو مسألة أن نتأكد أن هذا الوصف هو علة الحكم. واضح؟ لأن مرات يعني يحصل خلاف كثير بين الفقهاء بسبب اختلافهم في علة الحكم. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا منع من الوضوء في آنية الذهب والفضة، من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، ماشي، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب ما هي العلة؟ لماذا الشرع حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ فهنا مثلا يأتي بعض الفقهاء ويقول لك: والله العلة في هذا ما فيه من السرف والخيلاء، لأن هذا فيه سرف وفيه خيلاء وكسر لقلوب الفقراء مثلا. طيب هذه العلة هل توجد في آنية الياقوت وآنية الزبرجد واللؤلؤ مثلا هذه الأنية فيها سرف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء مثل الايه الذهب والفضة. فيقول لك يحرم ايه ايضا الاكل والشرب في انية مثلا يعني الجواهر الاخرى النفيسة التي يعني لا تقل نفاسة عن الذهب والفضة، بل فالعلة تكون موجودة فيها بمثل ما هي في الذهب والفضة او اكثر. فيقولون مثلا يحرم هذا. يأتيك فريق اخر يقول لك لا، ليست هذه هي العلة، العلة هي ايه تضييق النقدين، ان الذهب والفضة هي النقود التي يستعملها الناس، يعني في الذهب والفضة هي النقود التي يستعملها الناس، فإذا يصاغ منها يسك منها العملة يعني الدنانير والدراهم، فإذا الناس أخذوا الذهب والفضة وجعلوه يعني أطباقا وقدورا وأواني، يقل الذهب والفضة المتوفر لتسك منه العملات وكذا، ففيه تضييق للنقدين. طيب هذا الكلام لا ينطبق على آنية مثلا الياقوت والزبرجد وكذا، فإذا تكون هذه الآنية حلالا في الأكل والشرب منها لأنه لا توجد فيها العلة التي في الأصل. وبعض الفقهاء يأتي ويقول لك والله هذه يعني المسألة إيه تعبدية، العلة فيها يعني قاصر لا يلحق بالذهب والفضة غيرهما، لأن الذهب والفضة فيهما نص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيقول لك هنا العلة إيه تعبدية غير معقولة المعنى، يعني لا نعلم السبب في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب، إنما تعبدنا بهذا ولا نعقل المعنى. هناك بعض الأحكام تعبدية لا أصلا إيه لا يمكن أن نعرف علتها أصلا، لأن غير معللة بعلة يمكن إدراكها بالعقل. يعني زي مثلا لماذا صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، لماذا الحج مثلا إلى مكة وليس مثلا إلى الشام ولا إلى العراق، لماذا مثلا الصيام في رمضان وليس في شعبه، فهذه أشياء تعبدية. نقول والله هذه عند كثير من العبادات يعني أمرها تعبدي لا نستطيع إدراكه بالعقل، يعني لا نستطيع بالعقل أن ندرك يعني سبب تخصيص هذا الزمان أو المكان أو العدد أو فهنا مثلا بعض الفقهاء يقول لك والله تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة تعبدي لا يعقل معناه، بناء عليه لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه إيه غيره. فهنا يحصل الخلاف في الأحكام الفقهية بناء على الاختلاف في معرفة الإيه العلة، معرفة أن هذا الوصف المعين هو علة ذلك الحكم، هل كسر قلوب الفقراء أو الصرف والخيلاء أو تضييق النقدين أو التعبد، واحد من هذه الأوصاف هو علة ذلك الحكم، فكيف نعرف أن هذا الوصف المعين هو سبب هذا الحكم؟ هنا يعني يقول هذا من أصعب الإيه الأمور. واضح؟ يعني مثلا يعني كذلك مثلا إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة يعني عند قضاء الحاجة، مثلا نهى عن استقبال القبلة يعني عند قضاء الحاجة يعني عن استقبال القبلة واستدبارها، فيأتي مثلا بعض الفقهاء ويقول لك والله العلة في ما هي العلة في هذا لماذا؟ فيقول لك يعني تعظيما لجهة القبلة عن استقبالها بعورة مكشوفة، يقول لك يعني تكريما لجهة القبلة أن يستقبلها الإنسان وهو مكشوف العورة. طب اللي قال هذا الكلام يبني عليه يقول لك طيب معناه أن الإنسان لو مثلا كشف عورته وهو يغير ثيابه ولا يغتسل ولا كذا واستقبل القبلة في هذه الحال يبقى هنا وجدت العلة، يبقى معناه أن هذا الأمر يحرم استقبال القبلة بعورة مكشوفة حتى لو كان في غير حال قضاء الحاجة. بعض الفقهاء يقولون هذا، يقول لك والله العلة هي لما في انكشاف العورة واستقبال القبلة بها من إيه من قلة يعني احترام للقبلة فيمنعون هذا الأمر. فريق آخر يقول لك لا، العلة هي استقبال القبلة بنجس، إن القبلة يعني عند قضاء الحاجة أصلا يخرج منه النجاسات والأذى وكذا، لا يستقبل إيه الأذى يعني لا يستقبل به جهة القبلة أو يستقبل. فيجي يقول لك طيب معناه أن الإنسان لو أراد أن يلقي نجاسة مثلا أو قذر حتى في غير حالة قضاء الحاجة، لو معه مثلا إناء فيه نجاسات ويريد أن يلقيه لابد أنه يراعي أنه لا يلقيه جهة القبلة، لأنه ما هي نفس العلة أنه استقبال القبلة مثلا وكذا. والبعض يجعل الأمر قاصرا على خلف الله، ما نهي إلا عن بس استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فقط، يعني أما غير قضاء الحاجة لا يلحق بها، وليس العلة كشف العورة ولا استقبال القبلة، من هذه ليست بعلة أو ليست هي الأوصاف التي أدت إلى الحكم مثلا، وهكذا إلى آخر. فلذلك يعني معرفة أن الوصف المعين في الأصل هو علة حكمه، هذا يعني أهم هذه الشروط. فلا يجوز ادعاء العلية في وصف معين دون دليل يدل على ذلك. يعني عندما يأتي الفقيه ويقول لك والله الشرع حرم هذا من أجل كذا، هنا نسأله لماذا قلت من أجلك، من أين أتيت بأن هذا هو علة التحريم، ربما هناك علة أخرى للتحريم، فهنا ندقق في هذا الباب. وكما قال يعني أنه لا يصح ادعاء العلية في وصف معين دون دليل. طب هذا هو موضوع الفصل الرابع. قال الفصل الرابع مسالك العلة. قال وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم. مسالك العلة هي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم. قال تعلم علة حكم الأصل بالنقل أو بالإجماع أو بالاستنباط، إما بالنقل وإما بالإجماع وإما بالاستنباط. قال واحد إثبات العلة بالنقل. قال الشرع كما يثبت الحكم يثبت علته أحيانا، الشرع كما يثبت الحكم يثبت علته أحيانا. وإثبات العلة بالنقل على نوعين: ألف النص عليها، بإثبات العلة بالنقل تنقسم إلى قسمين، النص عليها والإيماء إليها، فأول واحدة اللي هو النص عليها. قال والعلة المنصوصة هي الوصف الذي علل به الحكم في الكتاب أو السنة بلفظ يفيد التعليل، والنص إما صريح وإما غير صريح، إما صريح وإما غير صريح. والمقصود بالنص الصريح اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في اللفظ كلمة موضوعة للتعليل خاصة كلام التعليل ولأجل ومن أجل وكي. يبقى العلة إثبات العلة بالنقل إما يكون بالنص عليها، وذلك بأن يرد في النص يعني لفظ لا يحتمل إلا التعليل، مثل لام التعليل وكلمة من أجل ولأجل وكي. مثاله قول الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. وحديث: إنما نهيناكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث لكي تسعكم، لكي تسعكم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، كان أمر من الناس يعني إذا ذبحوا الأضاحي يوم العيد يأكلون منها ثلاثة أيام، وما تبقى بعد اليوم الثالث يجب عليهم أن يتصدقوا به، ليس لهم أن يدخروا. كان الناس يقددون اللحم ويدخرونه وكذا، يحفظونه ويأكلون منه أكثر من ثلاثة أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم، وكان هذا في أول الأمر، منعهم من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وعلل ذلك قال لكي تسعكم، يعني حتى تكفيكم اللحوم، يعني من أجل الفقر وقلة اللحوم يعني عند الناس، فحتى يعني تسع اللحوم المسلمين، فصاحب الأضحية يأكل منها ثلاثة أيام وما زاد يتصدق به ليأكل غيرهم من الفقراء الذين يعني لم يأكلوا اللحم في العيد وكذا. فقال لكي تسعكم. طبعا هذا الحكم نسخ بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، من أجل الفقر، ألا فكلوا وادخروا، يعني وسع الله تعالى على المسلمين بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا، ونسخ هذا الحكم. فهو لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال ايه؟ لكي تسعكم، وفي روايه قال من اجل الدافه، من اجل الدافه يعني من اجل الفقر. طيب بعد ذلك يقول: واما التعليل بالنص غير الصريح فنحو قول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هنا الفاء، يقول الفاء هذه نص غير صريح، فإن الفاء قد تكون للتعليل وقد تكون لمجرد الترتيب، يعني مرات الفاء تكون يعني تفيد السببية، أن ما قبلها سبب فيما بعدها، مرات الفاء تكون يعني تفيد التعليل والسببية، أن الذي قبلها سبب فيما بعدها، ومرات يكون الغرض منها فقط مجرد الترتيب، أن هذا حدث أولا والذي بعد الفاء حدث عقبه وبعده. فقال إذا فسرنا الفاء هنا قلنا سهى فسجد، أنه سجد بسبب السهو، يعني السهو هو السبب والعلة في السجود، ولكن الفاء يحتمل أنها تكون لمجرد التعقيب، يعني أنه السهو وقع أولا والسجود وقع عقبه من غير إفادتك. وقد تكون لمجرد الترتيب كقولك جاء فلان فجلس، هو ليس المجيء هو علة الجلوس، ولكن هو مجرد ترتيب، يعني أنه جاء فجلس، فيحتمل أن الفاء تكون هكذا. فهذا النوع من ألفاظ التعليل يفيد التعليل ظنا، يعني الفقيه الذي يفسر الفاء هنا ويقول انها يعني افادت السببية والتعليل وكذا، يقول يقول هذه علة منقولة بالنقل، ثبتت العلة هنا بالنقل، والذي يعني قد يخالفه فقيه اخر يقول لك لا، الفاء هنا فقط لمجرد الترتيب ولا تفيد التعليل. في موضوع ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد هذا يفيد يعني التعليل برفع الحرج، يعني كثير من الأحكام الشرعية يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى علل التخفيف في حكم من الأحكام أو كذا من أجل رفع الحرج عن الأمة. طيب باء الإيماء إلى العلة، الإيماء بمعنى الإشارة يعني إليها، أنها ليست نصا صريحا، هي صح علة ثابتة بالنقل، ولكن النقل هنا يعني ليس من باب النص ولكنه من باب الإيماء بمعنى الإشارة، يعني أي بما يفهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل، بل يفهم التعليل من مجموع الكلام. فهنا الإيماء إلى العلة، يعني العلة تفهم من سياق الكلام، وإن كان ليس في الكلام لفظة معينة من ألفاظ التعليل، يعني الكلام ليس فيه لام تعليل ولا لأجل ولا من أجل ولا لكي ولا فاء سببية ولا كذا، ولكن من سياق الكلام فهمنا أنه فهمنا علة. قال: ومثاله حديث الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فليس في الحديث كلمة معينة موضوعة للتعليل، ولكن يفهم التعليل من مجموع الكلام، إذ لو لم تقدر الجملة الثانية تعليلا كانت لغوا، يعني كلاما لا نفع فيه ولا فائدة منه، وكلام الشارع منزه عن اللغو. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، وبعدين قال إنها من الطوافين عليكم، يعني إنها من الطوافين عليكم، يعني تلابسكم وتلامس آنيتكم وثيابكم، هذا معنى إنها من الطوافين عليكم. فيقول هنا إنها من الطوافين عليكم، هذه بالتأكيد أنها ليست لغوا، لأن كلام الشارع منزه عن اللغو، أن يكون كلاما لا نفع فيه ولا فائدة من ذكره. فهنا الجملة هذه أكيد لها حكمة ولها فائدة، فإذا لم يكن العلة في كون الهرة ليست نجسة، إذا لم تكن العلة إنها من الطوافين عليكم، معناه أن هذه الجملة كلام يعني لا نفع فيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقص على الناس يعني كلاما لا فائدة فيه، وهذا نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمنا من قوله إنها من الطوافين أن هذا هو العلة في الحكم الذي ذكر قبله. قال: ومثاله أيضا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع الرطب بالتمر، الرطب اللي هو معروف البلح الرطب الذي تنفصل منه القشرة هذا، بالتمر اللي هو الجاف اليابس يعني. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن، إذن لا تبادل الرطب بالتمر، لأنه لن يكون هناك تساوي في المقدار، يعني حتى لو بدلت صاعا من الرطب بصاع من التمر، حتى لو فعلت هذا، بس هو صاع الرطب في الحقيقة أقل من صاع التمر، رغم أنه هو صاع وصاع بالضبط نفس المكيال، بس هو الرطب عندما ييبس سينقص وسيكون أقل من صاع. فإذا إيه، طالما أن الرطب سينقص معناه أن لا يمكن التساوي عند المبادلة، إما أن تبادله في البداية ناقصا هتعطيه صاع إلا ربع مثلا تمرا وبصاع رطب، يبقى هنا اختلاف في الكيل، وحتى لو أعطيته بالتساوي فالرطب سينقص، سيؤول إلى الاختلاف في المكيال، يعني إما اختلاف في المكيال في البداية لو راعيت مقدار النقص اللاحق فيقع الاختلاف في المكيال في البداية، ولو بادلته بالتساوي في البداية سيقع الاختلاف لاحق. قال: فيفهم منه أن العلة في التحريم النقص باليبسي، العلة في تحريم مبادلة الرطب بالتمر هو أنه إذا يبس نقص، إذ لو لم يكن هو علة المنع لكان السؤال عنه لغوا، فيقاس عليه تحريم بيع الرطب من أي مادة ربوية باليابس منها إن كان ينقصه اليبس. يقول لك إذن إيه، نقيس عليه مثلا تحريم بيع العنب بالزبيب، أن يبيع عنبا مثلا بالزبيب، لماذا؟ لأنه سينقص إذا جف العنب وتحول إلى زبيب سينقص مكياله، وهكذا. فكل يعني رطب من أي مادة ربوية لا نبيعه باليابس منها إذا كان ينقصه اليبس. ففهمنا أن العلة هي يعني اختلاف المكيال بالنقص، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ لو كان هذا السؤال لا يترتب على إجابته فائدة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الحكم أن الرطب بالتمر لا يجوز وليس لعلة النقصان باليبس لقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا، وخلص بيع الرطب بالعنب لقال الرطب بالتمر لقال لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال، فأكيد هذا السؤال من ورائه حكمة، أنه الجواب والله لو كان أنه ينقص له حكم، وإذا كان لا ينقص له حكم آخر، فلا بد أن السؤال هذا يترتب عليه فائدة. فاستفدنا من هنا من يعني أن العلة هي إيه، هي النقص. قال: ومثاله أيضا الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. لا لا، هو التفاح يعني هو طبعا يعني بالنسبة لموضوع الربا وكذا، يعني في عندنا ما هي العلة يعني أصلا في تحريم الربا في تلك الأصناف، فعندنا بعض الفقهاء يقول العلة هي الطعم، أنها مطعومات مثلا أصناف الأربع أنها مطعومات، فيجري الربا في الأطعمة يعني ككل، فيجري الربا في الإيه، في الأطعمة. والبعض مثلا يجعل العلة هي الكيل، أنها مكيلات، فيجعل الربا في المكيلات بغض النظر عن كونها مطعومة أو غير مطعومة، يقول لك لو مكيل حتى لو غير مطعوم فيه الربا، ولو مطعوم غير مكيل لا ربا فيه، يعني يقول مثلا زي البطيخ مثلا بيباع بالحبة أو كذا فليس فيه الربا، هذا أمر. بعدين الأمر الثاني إن الأصناف الربوية عند مبادلة الصنف بنفسه بمثله غير مبادلة جنس بجنس آخر. يعني عند مبادلة مثلا تمر بشعير أو بقمح مثلا، ففي هذه الحالة لا يضر الاختلاف في المكيال، لا يضر الاختلاف في المكيال في هذه الحالة، بس مطلوب شرط واحد اللي هو التقابض، لأنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو هيبادل مثلا قمح بتمر ممكن يعطيله مثلا 10 آصع من القمح مثلا بصاع واحد من التمر، لا يضر هذا، لا يضر هذا. واضح؟ فالمثال الذي سأل عنه أخونا لو بدلت عنب مثلا أو زبيب أو عنب بتفاح، لو قلنا هو أصلا هناك اختلاف هل هذا يجري فيه الربا أو لا، لأنه إيه هذه ليست مكيلة. فاللي قال العلة الكيل يقول لك هذا ليس مكيلة، التفاح لا يباع بالكيل مثلا، لكن إذا قال العلة هي الطعم ممكن مثلا يجري فيها الربا لأنه طعام. فحتى لو فيه الربا، يعني هو أصلا هناك خلاف هل هي من الأصناف الربوية أم لا، بس حتى لو أصناف ربوية فهذا صنف بصنف آخر، هذا صنف بصنف آخر، فلا يضر الاختلاف في المكيال. المطلوب سيكون هنا مجرد التقابض بس، لا يضر الاختلاف في المكيال، المطلوب فقط التقابض في هذه الحالة لو سلمنا أنه هو يعني من الأصناف الربوية. التقابض يعني في نفس المجلس، يعني يعطيه مثلا القمح ويأخذ تمر في نفس المجلس، بس مش مهم أن يكون يعني نفس المقدار، المهم في نفس المجلس، يعني قبل أن يتفرقوا من المجلس يسلم ويستلم في نفس المكان، ما يعطيه مثلا القمح الآن ويأخذ التمر بعد أسبوع أو بعد شهر. فإذا يعني إذا التمر بتمر يبقى يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى شرطان، لكن تمر بقمح يبقى شرط واحد بس اللي هو التقابض، اللي هو يعني يدا بيد، بس ما يشترطش مثلا بمثل في هذه الحالة. إذا صنف ربوي بصنف ربوي لابد يكون تقابض في نفس المجلس، لكن لو بيع مثلا بالنقود ممكن يعطيه النقود ويأخذ البضاعة في مكان آخر. ما هي الحكمة في كونه في نفس المجلس؟ هو بصفة عامة مسألة يعني تحريم علل تحريم الربا، يعني بصفة عامة، يعني ان هذه الأصناف يعني مع التأخر فيها يحصل فيها اختلاف يعني في أثمانها، ويحصل اختلاف في نوعيتها في كذا، فالشرع يعني جعل عند المبادلة انها تتم في نفس المكان. طيب يقول مثاله أيضا الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء يومئ إلى أن القتل هو علة منع القاتل من ميراث المقتول. ماشي، فهنا يعني يفهم يعني أن العلة هي القتل، أن القتل هو علة منع القاتل من ميراث المقتول، فيقاس عليه حرمان القاتل من الوصية إن كان المقتول قد أوصى له بشيء. واضح؟ يعني مثلا لما رجل مثلا قتل قريبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان مثلا يعني أنه مثلا لو قال ليس له شيء أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، فهنا استعمل هذا المشتق ليس للقاتل من الميراث شيء، فوصف الممنوع من الميراث بأنه القاتل، فوصفه بالقاتل، القاتل هذا اسم فاعل على وزن فاعل مشتق من الفعل قتل أو من المصدر اللي هو القتل، فتعليق الحكم بهذا المشتق يفيد أن أن التعليل بما منه الاشتقاق، يبقى العلة هي القتل لأن الحكم تعلق بالقتل. يومئ إلى أن القتل علة منع القاتل من ميراث المقتول، لماذا القاتل منع من ميراث المقتول؟ العلة هي القتل. فيقاس عليه حرمان القاتل من الوصية لو أن المتوفى كان أوصى للقاتل، القاتل ليس من الورثة، القاتل هو صديق للمتوفى مثلا، ليس من قرابته أو قريب من القرابة الذين لا يرثون، إنه خاله مثلا، فالمتوفى كان أوصى لخاله مثلا، الخال ليس من ضمن الورثة، أو أوصى لصديقه مثلا بمبلغ من المال في حدود الثلث أو كذا، فهذا الخال أو الصديق قتل قريبه أو صديقه، فهنا نقول هل نعطيه من الوصية شيء؟ نقول لا، لا نعطيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن القاتل ليس له من الوصية، وإنما قال القاتل ليس له من الميراث، لكن هنا أخذنا العلة، أن العلة هي القتل، حتى لا يستعجل الإنسان يعني موت من له مصلحة في موته ويتعدى عليه بالقتل، فيعاقب هنا بأنه لو استعجل وفاة قريبه الذي له مصلحة في موته ليحوز ماله سواء بإرث أو وصية، فالشرع هنا يحرمه من هذا النفع عقابا له، يعني حتى لو عفي عنه، حتى لو عفى عنه أولياء القتيل ولم يقتصوا منه، لكن يحرم من الميراث أو من الوصية. قال: ويعبر عن القاعدة في مثل هذا بأن تعليق الحكم بمشتق يفيد التعليل بما منه الاشتقاق، ومنها استفادة علة الجلد من قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهنا ما العلة في جلد الزاني والزانية؟ نقول العلة هي الزنا. من أين أخذناها؟ أن الزانية والزاني مشتق، اسم فاعل مشتق من الزنا، فعلقنا الحكم بما منه الاشتقاق. قال: دلالة الإجماع على العلة. دلالة الإجماع على العلة. قال: مثاله أن الإخوة من الأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب، وأجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي تقوي الأخوة بكونها من أبوين. يعني إذا رجل توفي وترك أخا شقيقا يشترك مع المتوفى في أبيه وأمه، وترك أخا من الأب فقط يشترك مع الميت في الأب ولكن من أم أخرى، يعني أبو الميت كان له أكثر من زوجة، فالمتوفى الآن له أخ شقيق من أبيه وأمه، وله أخ من أبيه ولكن من أم أخرى، فهنا أجمع الفقهاء أن الأخ الذي من الأبوين أولى بالميراث، المال كله يذهب للأخ الشقيق، والأخ الذي من الأب ليس له شيء. وأجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي تقوي الأخوة بكونها من أبوين. قال: فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح. فهنا قاس ولاية النكاح على الميراث، فيقال: الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب. أن لو امرأة لها أخ شقيق ولها أخ لأب، أيهما أحق بأن يكون وليا لها في النكاح؟ نقول الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن الأخوة تتقوى بكونها من الأبوين بدليل الميراث، وأخذنا هنا من إجماعهم على أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب في الميراث، فأخذنا من هذا أن هذه هي يعني علة يمكن أن نقيس عليها ولاية النكاح. فيقال: الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب، قياسا على أولويته في الميراث بجامع العلة المذكورة المعلومة بالإجماع. بعد ذلك يأتي إلى إثبات العلة بالاستنباط، هذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.